حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستكمل بعون الله تعالى ما بدأناه قبل الصلاة. دليل الخطاب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة فهو تخصيص الشيء بالذكر، فيدل على نفي حكم ما عداه، ولا فرق بين أن تعلق باسم أو صفة، كقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: بسائمة الغنم الزكاة. دليله انتفاء الحكم في المعلوفة والكافرة والعائد، أو تعلق بعدد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وقوله: وليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، أو تعلق بمد الحكم إلى غاية بصيغة إلى وحتى، كقوله: حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل، أو تعلق على شرط كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، خلافا لأصحاب أبي حنيفة وجماعة من أصحاب الشافعي. والتميمي من أصحابنا ليس بحجة لنا أنه لما نزل قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأزيدنهم على 70. رواه يحيى بن سلام في تفسيره، وفي لفظ: فقد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على 70، ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فروي عن يعلى ابن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف نقصر وقد أمنا؟ والله تعالى يقول: أمنا وقد أمنا. كيف نقصر وقد أمنا؟ والله تعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم، فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم. ففهم من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف ووجوب الإتمام حالة الأمن، وعجبا من ذلك، ولم يظهر لهما مخالف. يكفي. من هذا المبحث بدأ المصنف في الكلام على دلالات الألفاظ، فالأصول أصول الفقه عادة الأصوليين أنهم يقسمونها إلى أقسام. القسم الأول الحكم الشرعي وأقسامه والتكليف وما يتعلق به، والقسم الثاني الأدلة، والقسم الثالث طرق دلالات الألفاظ أو طرق الاستنباط كما يسميها بعض المتأخرين، والقسم الأخير هو الاجتهاد والتقليد، ويدخل فيهما التعارض والترجيح، وقد يفصلون التعارض والترجيح عن باب الاجتهاد. بدأ المصنف الكلام في دلالات الألفاظ بدليل الخطاب، ودليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، فهو يطلق عليه أحيانا دليل الخطاب، وأحيانا يطلق عليه مفهوم المخالفة. المصنف عرفه تعريفا جميلا فقال: هو تخصيص الشيء بالذكر. دليل الخطاب هو تخصيص الشيء بالذكر بحيث يدل على نفي ما عداه. حينما يأتي النص ويذكر حكما معلقا على صفة أو على اسم موصوف بصفة أو معلقا على شرط أو معلقا على ظرف زمان أو مكان، فإن العلماء يقولون إن تعليق الحكم على هذا الشرط يفهم منه أن ما خلا من هذا الشرط لا يأخذ الحكم نفسه، بل يأخذ عكسه أو ضده، وإلا لماذا يعلق عليه؟ وكذلك إذا علق الحكم على صفة فإننا نثبت لما خلا من هذه الصفة ضد الحكم تماما أو عكس الحكم تماما. ومن هذا سمي دليل الخطاب. ولكن عبارة مفهوم المخالفة هي العبارة الأوضح، لأن دليل الخطاب يعني ما يدل عليه الخطاب من حيث اللغة، ما تفيد فرقا بين المفهوم الموافق ومفهوم المخالفة. لكن إذا قلنا مفهوم المخالفة يعني المفهوم المخالف للمنطوق، فاللفظ له منطوق وله مفهوم، فالمنطوق له حكم يعمل به، المفهوم إما أن يكون موافقا للمنطوق ويسمى مفهوم الموافقة، وإما أن يكون مخالفا للمنطوق ومضادا له ويسمى مفهوم المخالفة. ومن التعريفات الأخرى يتبين المقصود بمفهوم المخالفة، فإن من الأصوليين من يعرفه بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، إثبات نقيض الحكم الثابت للمنطوق، إثباته لمن؟ قال إثباته للمسكوت عنه. الحنفية من عادتهم أنهم لا يقولون مفهوم المخالفة، يقولون المخصوص بالذكر، هل له دلالة؟ أو تخصيص الشيء بالذكر هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ أيضا هذه توضح المراد، تخصيص الشيء بحكم هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ إذن هذا هو مفهوم المخالفة، أن يعلق الحكم أو يخصص الشرع شيئا بحكم ما، إما لأجل صفة أو لأجل شرط أو لأجل غاية من الغايات تعلق على غاية. فهل معنى ذلك أن ضده يأخذ ضد الحكم المنطوق به؟ الجمهور يقولون نعم، ويقولون مفهوم المخالفة يحتج به في الجملة، وإن كانت لهم شروط في الاحتجاج به ليس على إطلاق. نأخذ الأمثلة. قال المصنف: ولا فرق بين أن تعلق باسم، الصواب أن يقال أن يتعلق يعني الحكم باسم أو صفة، كقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فعندنا هنا اسم الخطأ، من قتل مؤمنا خطأ، فالحكم مرتب على ماذا؟ على قتل الخطأ. ما هو مفهوم المخالف؟ أن يكون القتل عمدا ليس خطأ. فمفهوم الآية، مفهوم قوله مؤمنا أولا، مفهوم قوله مؤمنا أنه لو قتل كافرا فلا كفارة عليه، مفهوم قوله خطأ أنه لو قتله عمدا فلا كفارة عليه، قوله فتحرير رقبة مؤمنة يفهم منه أنه لو قتله أنه لو كفر برقبة كافرة لا تجزئه. فهذه ثلاثة مفاهيم في الآية: مفهوم الإيمان، ما هو عكس الإيمان؟ الكفر، فالذي يأخذ بالمفهوم يقول الكافر مثلا لا يدخل هنا. ثم مفهوم الخطأ، والخطأ هنا اسم، ما هو مفهومه؟ ضده العمد. ما هو مفهوم الإيمان؟ رقبة مؤمنة مفهومها يعني ضدها مفهوم المخالفة أنه لو حرر رقبة كافرة من الرق ما أجزأه ذلك. فهذه ثلاثة مفاهيم يمكن أن تشرح لنا المقصود بالمخصوص بالذكر. يعني الشارع هنا ذكر أو النص هنا ذكر الإيمان ففهمنا منه أن ضده بضده، وذكر الخطأ ففهمنا أن حكم ضد الخطأ هو الضد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، سائمة الغنم، فقالوا صفة السوم هنا والسائمة هي التي ترعى في يعني في البر أكثر الحول من غير علف، يعني ما تحتاج إلى أن يعلفها. قالوا تعليق الحكم بالسائمة يدل على أن المعلوف لا زكاة فيه. المصنف بعد أن ذكر الأمثلة قال دليله يعني دليل الخطاب، دليله يعني دليل هذا الخطاب انتفاء الحكم في المعلوفة، هذا بالنسبة للحديث، والكافرة هذا بالنسبة للإيمان الذي جاء قبل. الرقبة المؤمنة ما تجزي عنها، ما تجزي رقبة كافرة، فإذا كان الواجب تحرير رقبة مؤمنة معناه أن الكافرة لا تكفي. والعامد بدل العائد هنا هذا خطأ، العامد، العامد بدل المخطئ، من قتل مؤمنا خطأ. فضد المخطئ هو العامد من التعمد. فهذه ثلاثة مفاهيم ويمكن أن نجعلها أربعة مفاهيم إذا نظرنا إلى قول من قتل مؤمنا، فنقول من قتل كافرا فلا يدخل في هذا. قال المصنف أو تعلق بعدد، لا حاجة إلى أن نجعله اسم، إذا قلنا هناك أن يتعلق باسم أو صفة أو تعلق بعدد، هذه إشارة إلى أنواع المفاهيم. فالأول مفهوم الصفة، والثاني مفهوم العدد. أما الاسم وقوله إن الاسم أيضا يكون له مفهوم، فالاسم إن لم يشتمل على صفة فلا مفهوم له، لأنه مفهومه يكون من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب باطل لم ينقل عن أحد من الفقهاء العمل به إلا عن أبي ثور، سنأتي إلى إشارة له إن شاء الله. إذن النوع الثاني أن يعلق الشرع الحكم على عدد، فيفهم منه أن ما نقص عن هذا العدد لا يأخذ الحكم، وأحيانا يفهم منه أن ما زاد عن هذا العدد لا يأخذ الحكم، وأحيانا يفهم منها أن ما زاد وما نقص لا يشمله الحكم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني الرضع والرضعتان لا تحرم، الرضعة التي هي لا تحصل منها الشبع وإنما يلتقم الثدي ويمص مرة أو مرتين، هذه لا تحرم. فقالوا يفهم منه أنه لو رضع ثلاث مرات أو أكثر ثبت التحريم، وبهذا قال بعض العلماء. وقوله ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء، يفهم منه أن ما زاد عن القطرتين يوجب الوضوء، هذا يسمونه مفهوم العدد، مفهوم العدد. ومفهوم العدد أحيانا كما قلنا نعرف من خلال النص أن الزيادة تأخذ الحكم من باب أولى فلا تدخل معنا، وأحيانا نفهم أن النقص يكون من باب أولى فلا يدخل معنا، وأحيانا نقول يدخل الناقص والزائد كما في الحدود مثلا، فقول فاجلدوهم 80 جلدة نقول لو جلد 79 ما أجزأ ولا امتثل الأمر. القاضي لو قال يجلد 79 جلدة قلنا ما امتثلت أمر الشرع، ولو قال يجلد 81 جلدة قلنا أخطأت ما امتثلت الأمر. إلا أن تفرق وتقول يجلد 80 جلدة حدا وما زاد عن ذلك يكون تعزيرا. فالحدود يقتصر فيها على النص، هذا مفهوم العدد، مفهوم العدد كما قلنا، يعني إذا علق الحكم على عدد فإنه يعني ما زاد أو ما نقص لا يأخذ الحكم إلا في حالات مستثناة، يعني مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، ثم قال آخر طيب لو صليت 4 يقول الحمد لله من صلى 4 من باب أولى، فلا يكون هذا من مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة حكم عكس مخالف على اسمه، يصبح ما زاد عن 2 ركعتين من باب أولى. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نقول 99 ما يعتبرون 100، لكن لو قال واحد إذا كنا 102 معنا أيضا يجب الصمود أمام 200، نقول من باب أولى ما يدخل هذا. أحيانا يعني يكون النص على العدد معلوم أنه لا مفهوم له، وإنما يعني يقصد به التنبيه على ما مثلها، وقد اختلف العلماء في قول الرسول 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، هل يمكن زيادة عليها أو لا؟ فقال بعضهم يمكن أن يقاس عليها ما مثلها في الأذى، وقال بعضهم أبدا، الرسول قال 5 هي التي تقتل في الحل والحرم، ما عداها لا يمكن أن يكون هذا حكمه. قال المصنف أو تعلق بمد الحكم إلى غاية، يعني إلى وحتى، ومثله بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فيفهم من هذا أن المرأة المطلقة 3 إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول نكاح رغبة و وطئها ثم طلقها يجوز لها أن تعود إلى زوجها الأول. كذلك قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، يفهم منه أنه لا صيام بعد دخول الليل، وأنه بعد دخول الليل يجب الإفطار ولا صيام. قال أو تعلق على شرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل هذا في المطلقات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قالوا يفهم منه أنها إن لم تكن حاملا، أن المطلقة البائن، المطلقة البائن إن لم تكن حاملا فليس لها نفقة، هذا مفهوم المخالفة، لأنه قال إن كانت حاملا فلها النفقة، يفهم منه أنها إن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. ثم قال المصنف إن هذا مذهب الجمهور وأن الحنفية خالفوا في ذلك، وذكر أن التميمي من أصحابنا معهم مع الحنفية وقال ليس بحجة، وقال بهذا أيضا جماعة من الشافعية من علماء الشافعية وقالوا أيضا ليس بحجة. ما الدليل على أنه حجة؟ سيذكر المصنف أدلة الحجية ثم يشير إلى أدلة من قال ليس بحجة. فأما أدلة الحجية فمنها أنه لما نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، في شأن المنافقين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لأزيدنهم على السبعين أو لأزيدن على السبعين، وهذا يدل على فرط رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس، حتى المنافقين يود أن يعودوا وأن يدخلوا وأن تشملهم الرحمة، فأين دعاة اليوم من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله تعالى يقول له إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ومع هذا يقول لأزيدن على 70، يعني فيه احتمال ولو بسيط أنه إن زادت على 70 يمكن يغفر الله لهم. وعبد الله بن أبي بن سلول الذي يتوعد الرسول والمسلمين ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا كان من شأنه؟ علم ابنه الصحابي الجليل بهذا ووقف له على باب المدينة وقال والله لن تدخلها حتى يأذن رسول الله، فأنت اليوم الأذل ورسول الله ومن معه الأعز. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل، أكرمه مع علمه بأنه منافق يظهر الإيمان ويبطل الكفر. ولما مات نزل في قبره وكفنه وأعطاه بردته، طلب ابنه، أيضا ابنه اسمه عبد الله، قال يا رسول الله أريد البردة وكفن فيها أبي، قال خذ. ولما قيل له يا رسول الله هؤلاء المنافقين أخبرك الله بهم، لما لا تضرب أعناقهم وقد أمرت بجهادهم؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هل هم أصحاب له؟ لا، هم أعداء له، لكن في نظر الناس في الخارج ما يدروا، يكون هؤلاء معه ويذهبون ويجيئون معه، إن غزا غزوا معه وإن جلست وإن صلى صلوا معه، إلا في الصلوات التي لا يراهم أحد كصلاة الفجر وصلاة العشاء هذه يتخلفون عنها ويخنسون عنها كما أخبر الرسول. ومع هذا قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. اللهم صل وسلم، أين نحن وأين دعاة اليوم من هذا الأدب النبوي الرفيع الذي يعني جعل الناس ينقادون إليه ويؤمنون به من أقاصي الدنيا؟ فهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأزيدن على 70. فوجه الدلالة من الحديث قالوا إن الرسول فهم من قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم أنه لو زاد يمكن يغفر الله له. وفي لفظ أنه قال قد خيرني ربي، لأنه قال فاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، فقال قد خيرني ربي، فأراد أن يأخذ بقلوب أصحابه من أقارب هؤلاء المنافقين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف نقصر وقد علق الله القصر على الخوف، وقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ونحن الآن أمنا ما نخاف من الكفار. فقال عمر أنا عجبت مما عجبت منه واستغربت هذا، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا دليل ثاني. وجه الدلالة أن عمر ويعلى بن أمية وهو تابعي كلاهما عربي فصيح، ففهم من الآية أن القصر إنما يشرع عند الخوف، لكن الذي حال بينهم وبين هذا الفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال المصنف في التعليل أيضا بعد أن ذكر الدليل الدليلين نصيين، قال: ولأن، هذا دليل ثالث، ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فلو كان المخصوص بالذكر والذي لم يذكر سواء، ما الداعي للذكر؟ ولهذا قال: فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم؟ فكان يمكن أن يقتصر على الغنم ويقول في الغنم زكاة ويسكت عن وصف السائمة، ما ذكر وصف السائمة إلا وله قصد من ذلك ويتعلق بهذا الذكر حكم. هذا الحكم ليس إلا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. يقول: بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخص، يعني أقل ألفاظا. ومن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عادة العرب جميعا العناية بالاختصار إذا كان يؤدي الغرض. قال: فالتطويل لغير حاجة يكون عبثا لكنة وعيا. يبين كلام صاحب الشريعة عنه، يعني ينفصل، يبين من البينونة، هذا أقرب ما يحمل عليه، لكنا وعية يعني ينزه كلام صاحب الشريعة عنه أو يبين أو ينفصل عنه. فكيف إذا تضمن إسقاط بعض المقصود؟ كيف إذا كان على زعمكم، على زعم من ينكر مفهوم المخالفة، أنه أطال وأشعرنا بأن المعلوفة غير داخلة مع أنها داخلة، على من قول من يقول أنه يعني لا حجة فيه؟ فيقول: أيضا مع كونه تطويلا وغير مقصود، هو أوهمنا وأدخل في أذهاننا أنها غير داخلة بينما هي داخلة، فأسقط بعض مقصود الشارع، فهذا بعيد. بقي أن يذكر المصنف ما دليل من أنكر مفهوم المخالف. قال: فإما إسقاط دليل الخطاب في جواز الخلع حالة الوفاق وفيما زاد على الأعيان الستة التي يجري فيها الربا ونحو ذلك لدليل دل هناك، فلا يدل على إسقاطه في كل موضع من كتاب الله عز وجل، ولم يدل على إسقاطه رأسا، كذلك ها هنا. نعم. وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم، لا لا لا بس قف. المصنف هنا يشير إلى بعض ما يستدل به من ينكر مفهوم المخالفة، ويقولون إنه في بعض آيات القرآن وجد مثل ما ذكرتم وليس له مفهوم معتبر باتفاق بيننا وبينكم. ففي الربائب مثلا، في الربيبة، جاء النص: لو طبقنا عليه ما تقولون لا قلنا إن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، والأم لا تحرم إلا بالدخول ببنتها، لكن العلماء قالوا إن من عقد على البنت حرمت عليه الأم حتى ولو لم يدخل بها. فهذا دليل على أنه ليس، لا يأخذ بمفهوم المخالفة دائما. وفي الخلع مثلا قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن أراد إصلاحا يوفق الله بينهما. ففي يعني شأن المخالعة لا تكون، مع أن المخالعة يمكن أن تكون، يعني يقول في جواز الخلع حالة الوفاق، الخلع جائز حتى مع الوفاق، ولو أخذنا بظاهر آية الخلع لقلنا، أو بمفهوم المخالفة لقلنا إن الخلع لا يكون إلا مع الخلاف إن خفتم شقاق بينهما. ولا يجوز أن يعني التحاكم إلا مع المشاقة، مع أن هذا يمكن أن نفعل ذلك ولو لم نخف المشاقة بينهما، لمجرد أدنى خلاف يمكن أن يحتكما إلى غيرهما. فيعني من أدلتهم يقولون إنه وجد في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ما لا مفهوم له، أو ما لا تعملون أنتم بمفهومه، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقولها اللاتي في حجوركم يقولون لو طبقنا عليها قاعدتكم لكانت الربيبة لا تحرم، الربيبة هي بنت إيش؟ بنت الزوجة، لكانت الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت ساكنة معك في حجرك، أما إذا كانت متزوجة مثلا فهي حلال لك، لأن الآية تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم. قالوا الذين أجابوا قالوا هذه الأشياء التي استثنيت عرفنا معنى لأجله ذكرها الله جل وعلا، وذكروا شرطا عاما وقالوا نحن لا نقول بالمفهوم المخالفة بإطلاق، نحن نقول بمفهوم المخالفة في حالة ما إذا لا حينما لا نجد سببا للتنصيص على المذكور بصفته، أو للتنصيص على هذه الصفة، أو للتنصيص على هذا الشرط، إذا لم نجد سببا واضحا قلنا هذا يدل على أن الآية أو الحديث له مفهوم مخالف. طيب في مثل آية وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذه جرت على الغالب، فالإنسان حينما يتكلم مثلا في شيء فيه الأمر الغالب يغلب، يذكر الأمر الغالب ولو كان هو يعني لا ما عكسه غير مقصود أو ضده غير مقصود. ومثل هذا حينما يقال لك مثلا تتلمذت على من، تقول اللي في ذهنك أول ما يحضر أقرب أساتذتك تقول فلان وفلان وفلان، وربما تنسى آخر، فأنت حينما تنص على هذا لأن يعني يغلب عليك التتلمذ على هؤلاء ونسيت شخصا آخر. فقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن العادة جارية بأن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، فلأجل هذا قلنا هذا لا مفهوم له. ولهذا يعني ذكروا شروطا للمفهوم، لكن يجمعها أنه أن لا يظهر معنى يمكن أن يفسر به التنصيص على المذكور، فيبقى مع هذا أن مفهوم المخالفة دليل ضعيف لا يلجأ إليه ما دام وجد عذر آخر يمكن أن يعتذر به. هل المفاهيم على درجة واحدة؟ هذه مسألة أخرى، فمفهوم الشرط قد يكون أقوى من غيره من المفاهيم، مفهوم العدد أيضا له قوة. نعم. قال وأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل حذف المضاف كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، ومعناه فحلق ففدية، وكقوله تعالى فلا تقل لهما أف، نبه بالتأفيف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف، لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك بالضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى. وكنهه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، ففيه تنبيه على العمياء لأن العمى فيه عور وزيادة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه. ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أن سائر المائعات في معنى السمن، وسائر الميتات في معنى الفأرة، ويسمى هذا فحوى الخطاب. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع المفهوم. إذا كان الكلام له منطوق وله مفهوم، فالمنطوق هو الذي يقسم إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، أما المفهوم فإنه يقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم المخالفة هو الذي عرفناه قبل قليل، ومفهوم الموافقة هو الذي يذكره المصنف هنا، وقال في تعريفه: هو التنبيه بالمنطوق على حكم المسكوت عنه. التنبيه بالمنطوق على حكم المسكوت عنه. ينبغي أن يزاد هنا على حكم المسكوت عنه المساوي له أو الأولى منه. المساوي له أو الأولى منه، لأن الحنابلة يقولون مفهوم الخطاب نوعان، مفهوم الموافقة نوعان: مفهوم مساوي ومفهوم أولى. المفهوم الأولى ما معناه؟ مفهوم الأولى معناه أن ينبهنا بثبوت الحكم في القليل على أنه يثبت في الكثير من باب أولى، وأحيانا بالعكس، إذا ثبت في الكثير يثبت في القليل من باب أولى. لكن الفرق بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة أن مفهوم المخالفة يثبت الحكم الضد، مفهوم الموافقة يثبت نفس الحكم الذي ثبت للمنطوق. ما مثال مفهوم الأولوي أو مفهوم الأولى؟ قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فلما حرم التأفف من الوالدين فهمنا أن ما زاد على التأفف فهو حرام أيضا، وما ساوى التأفف فهو حرام أيضا. فهذا يسمى مفهوم موافقة أولي أو أولى، أو مفهوم موافقة مساوي. وكذلك لما ورد النص بتحريم أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال العلماء: لا فرق بين أن تأكله أو تشربه أو تلبسه أو تشتري به سيارة أو حتى تتصدق به، لأنك أنت فوتت المال على صاحبه. فهذا مفهوم مساوي، لأنه لا يعني المسكين أو اليتيم إذا ضاع ماله تضرر، سواء ضاع ماله بأنك أكلته أو أنك أعطيته مسكين آخر، تضرر، ضرر عنده سواء. فهذا يسمى مفهوم الموافقة، وهو ينقسم إلى المساوي وإلى الأولى. إذن مفهوم الموافقة هو تنبيه بإثبات الحكم في شيء على إثباته في غيره، الأولى منه أو المساوي له. ولهذا لما يعني قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، بقنطار يؤديه إليك، من باب أولى إذا أمنته بأقل منه، من أدى الكثير أدى القليل. قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالذي لا يؤتمن على دينار ما يؤتمن على الكثير. هذا الآية فيها التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى. المصنف هنا ذكر مثالا عادة الأصوليين أن يذكروه في باب دلالة المحذوف أو المضمر، وهو جعله داخلا في مفهوم الموافقة. ومثله بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قال: يفهم منه أنه من كان به أذى أو كان به من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فأفطر، فمن كان فحلق، يعني فحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول: ما الذي تلزمه الفدية؟ هو من حلق، ليس كل مريض تلزمه الفدية، وليس من به أذى من رأسه تلزمه الفدية، وإنما تلزم الفدية من حلق شيئا من شعر رأسه. ومثله في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: والتقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر. لكن هذا ليس من عادة من يذكره في مفهوم الموافقة، وإنما يذكر على أنه من دلالة المحذوف أو من دلالة المضمر أو من دلالة المقتضى، المقتضى دلالة المقتضى أو دلالة الاقتضاء. فالمصنف أدخل دلالة الاقتضاء مع دلالة مفهوم الموافقة. والمثال الذي ذكره أيضا في التضحية بالعوراء يقول: من باب أولى العمياء، الأمر كما قال أيضا. وكذلك في الحديث في يعني حينما قيل إن الفأرة سقطت في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها فقط، وإن كان مائعا فأريقوه. قال: هذا يفهم منه أنها يعني تنجس ما حولها، إن كان جامدا فيلقى وما حوله، وحينئذ يكون السمن في معناه. هذا من مفهوم المساوي، السمن في معنى الزيت في معنى السمن، لو وقعت في زيت كذلك، إن كان جامدا فيلقى وما حول الميتة، وإن كان مائعا فيلقى جميعا لأنه تنجس. نعم. قال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من قولهم من أبزار فحن فيقال. هذا في فحوى الخطاب، يقول بعضهم يسميه فحوى الخطاب، يعني يسمي مفهوم الموافقة فحوى الخطاب. نعم. فيقال: فح قدرك، فح قدرك، يعني فح القدر، يعني طلعت رائحة الطبيخ. فسمي فحا لأنه يبين معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحة. ويسمى أيضا لحن القول، لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة، ولا يسمي لهذا. يقول الله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تعرف المنافقين بلحنهم في قولهم. نعم. ولا يسمى ذلك قياسا، وإنما هو مفهوم من فحوى اللفظ، لأن القياس يخص بفهمه أهل النظر والاستدلال، يعني يختص، لأن القياس يختص بفهمه أهل النظر. فيفتقر في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والتأمل لحال الأصل والفرع. فأما ما دل على فحوى الخطاب الذي تبادرته القلوب من غير فكر ولا روية، فإنه يستوي فيه العالم والعامي والعاقل الذي لم يدر ما القياس، فكيف يجوز إجراء اسم القياس عليه؟ وقال أبو الحسن التميمي رحمه الله: هو قياس جلي، لأن المنع من الضرب لم يتناوله اللفظ ولا استفيد من الاسم، فدل على أنه مستفاد بالقياس دون المنطق ومختار بالأول. نعم. بس كلام المصنف هنا هو في التسمية، يقول بعضهم يسميه لحن الخطاب، يسمي هذا فحوى الخطاب أو يسميه لحن الخطاب. والغالب عند الحنابلة أنهم يفرقون بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب، فيقول الحنابلة أو أكثر يعني علماءهم ممن لم يتأثر بالشافعية كالمرداوي ويعني شراح كلامه ومختصري كلامه، يقولون الفحوى، فحوى الخطاب هي دلالة المنطوق على ما هو أولى منه بالحكم، مثل دلالة النهي عن التأفف على النهي عن الضرب. تحريم التأفف يدل من باب أولى على فالأولى، المفهوم الأولى يسمى فحوى الخطاب. وأما المفهوم المساوي مثل تحريم أكل مال اليتيم يدل على تحريم استعماله في السيارة أو في الشرب أو غيره، هذا يسمى لحن الخطاب. وهناك يعني خلاف في المصطلحات والأمر فيها يسير، يعني ليس متفقا عليه، لكن هنا المصنف يقول هذا لا يسمى قياسا، وهو بهذا يرد على الشافعية. الشافعية يسمون مفهوم الموافقة من باب القياس، يقولون هو قياس، وهو قياس جلي. وتبعهم أبو الحسن التميمي يقول من الحنابلة، والأمر فيه يسير والخطب فيه ليس ببعيد، لأنه يعني سواء سميناه قياسا جليا أو سميناه مفهوم موافقة ودلالته دلالة لفظية، ما دام أنه يدل على الحكم قطعا فالحمد لله، فلا حاجة إلى يعني الخلاف في أنه هل هو قياس أو ليس بقياس. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وقيل الموصل إلى المقصود، والطرد وجود الحكم. هذا أيضا تعريف الدليل مكانه أن يكون قبل البدء في الأدلة، قبل البدء في الأدلة يعرف الدليل ثم يقول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. والعكس عدم الحكم لعدم العلة، فإذا قلنا لا زكاة في الخيل لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم تجب في إناثه وذكوره كالبغال والحمير، وعكسه الإبل والبقر والغنم لأنه لما وجبت الزكاة في ذكوره وجبت في إناثه وذكوره. والنقض وجود العلة مع عدم الحكم، وقيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم. والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة، والعكس يرد على وجه واحد لا يختلف. الدليل بس وقف. أولا بدأ بتعريف الدليل فقال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا تعريف الدليل في اللغة. وقال والموصل إلى المقصود، هذا تعريف الدليل في اللغة. أما الدليل في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. الدليل الشرعي هو ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي، هذا هو تعريف الدليل. وإن كان الذي ذكره المصنف هنا ينطبق على الدليل الشرعي أنه يعني يوصل إلى المقصود، لأن مقصودنا هو معرفة الحكم. ثم المصنف رجع إلى يعني بعض مصطلحات باب القياس، ومنها مصطلح الطرد. ما المقصود بالطرد؟ فقال الطرد هو وجود الحكم كلما وجدت العلة. الطرد أو الاضطراد وجود الحكم كلما وجدت العلة. والعلماء يقولون أو كثير منهم يقول من شرط العلة الاضطراد. كيف نعرف أنها علة إذا لم تضطرد؟ العلة من شرطها الاضطراد. ما معنى الاضطراد؟ أن يوجد الحكم كلما وجدت. أما إذا كانت مرة توجد والحكم ما يوجد، ومرة يعني توجد ويوجد الحكم، فهذا لا يعني لا نطمئن إلى كونها علة، طبعا إن لم تكن منصوصة. ومنهم من يقول ليس الاضطراد شرطا في العلة، بل العلة تثبت حينما نعرف أن فيها مناسبة تصلح لتعليق الحكم عليها. إذن الطرد ما معناه؟ مصطلح هذا ينبغي أن يعرفه طالب العلم. قال الطرد هو وجود العلة الحكم كلما وجدت العلة. وأما هو العكس، قال العكس عدم الحكم عندما تعدم العلة. الطرد هو انعدام الحكم كلما عدمت العلة. هل العكس شرط في العلل؟ قالوا لا، باتفاق ما هو شرط، إلا في نزر يسير، يعني قول ضعيف. أما الطرد فكثير منهم قالوا هو شرط في صحة العلة، ما نعرف أن العلة صحيحة إلا إذا توافر فيها هذا الشرط، يعني كلما وجدت وجد الحكم، هذا الطرد. هذا هو الذي قال كثير من العلماء أنه شرط في صحة العلة. أما العكس وهو أن تنعدم العلة، أن ينعدم الحكم كلما عدمت العلة، فقالوا لا، لأن العلة قد تنعدم ويوجد الحكم بعلة أخرى، فلا نعتبره شرطا في صحة العلة. إذا صحت العلة حتى ولو لم تنعكس تكون مقبولة وصحيحة. هذا العكس الذي هو صفة يعني من صفات العلل، لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو قياس العكس، عندهم قياسان، قياس يسمونه قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لاجتماعهما في العلة، وهو الذي يعنى به الأصوليون والفقهاء غالبا، نادرا ما يذكرون قياس العكس. قياس العكس ما هو؟ قالوا قياس العكس هو أن ينتفي الحكم، ينتفي الحكم لانتفاء العلة في موضع فيقاس عليه موضع آخر ويقال مثله. مثله هنا بأن نقول لا زكاة في الخيل. لماذا؟ قال لأن الخيل حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره. لماذا قال لا تجب الزكاة في ذكوره؟ لأن خصمه المخالف يوافق أن الذكور ما فيها زكاة من الخيل، والخلاف معه في الإناث، فهو استغل هذه الفرصة وقال أنا أستدل عليك بقياس أسميه قياس العكس، وأقول ما دام أنه لا تجب الزكاة في ذكوره فلا تجب في إناثه، كما هو الحال في البغال والحمير، وكما هو الحال في عكسه، الإبل لما وجبت الزكاة في إناثها وجبت في ذكورها، والغنم لما وجبت في إناثها وجبت في ذكورها. فكما أنه لا يفرق بين يعني الذكور والإناث في الإبل والبقر والغنم، كذلك في الإناث، ما دام قلت إن الذكور لا زكاة فيها إذن الإناث مثلها. فهو لماذا قال لا تجب الزكاة في ذكوره؟ هو لو كان الخصم يقول تجب الزكاة في الزكاة في الذكور والإناث ما استطاع أن يحتج عليه بالقياس. فهذا هو ما يسمى يقول بقياس العكس. فهو عرف الطرد وعرف العكس. وقياس الطرد هو القياس العادي الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة الجامعة، مثل ما نقول النبيذ يقاس على الخمر بعلة الإسكار فيحرم، هذا قياس الطرد، وكل ما أسكر يكون خمرا في الحكم. وأما قياس العكس فهو عدم الحكم لعدم العلة. أما العكس فهو قياس، هو هكذا، أما قياس العكس فهو أن يعني ننفي الحكم عن الشيء لانتفاء العلة فيه، لانعدام العلة، ونقيسه على ما وجدت فيه العلة، قياس عكس. ونقول الإبل مثلا لما وجبت الزكاة في إناثها وجبت في ذكورها، فهنا الخيل لما لم تجب الزكاة في ذكورها بموافقتك أنت أيها المخاصم أو المخالف لم تجب في إناثها. إذن عرف المصنف الطرد، ثم ذكرنا لكم يعني ما هو قياس الطرد، أنه هو القياس العادي المعروف، وعرف العكس ثم مثل لقياس العكس. السلام ورحمة الله. ثم عرف النقض. النقض هو ضد الاضطراد تماما. إذا كان الطرد هو وجود الحكم كلما وجدت العلة، فالنقض هو عدم الحكم مع وجود العلة. النقض هو عدم الحكم مع أن العلة موجودة، هذا يسمى نقضا. فهما ضدان. وقلنا إن هناك من يعني من الأصوليين أو كثير من الأصوليين يرون أن الطرد أو الاضطراد شرط لصحة العلة، ومعنى هذا أن النقض يبطلها، وهناك من يقول النقض لا يبطل العلة والاضطراد إذن هو ليس شرطا، فالنقض هو أن توجد العلة ويتخلف الحكم، أن توجد العلة وحينئذ لا تكون علة حقيقية. هم يقولون يوجد ما هو يعني ما يعلل به، ومع ذلك الحكم لا يوجد، فيكون هذا نقضا. مثال النقض أننا نقول مثلا لو قلنا في تعليل القصاص ما علة القصاص، فقلنا علة القصاص القتل عمدا، فله أن يقول لنا هذه العلة منقوضة منتقضة. ما معنى منتقضة؟ قال لأنه يوجد القتل عمدا ولا يوجد القصاص ولا يحكم بالقصاص. كيف هذا؟ قال أنا أذكر لكم صورة، يكفي لو صورة واحدة في النقض، يكفي صورة واحدة فقط، وهو أنكم تقولون إذا صال عليك المعتدي فقتلته دفاعا عن نفسك فلا قصاص عليك. أنت قتلته الآن أم لا؟ قال نعم قتلته. متعمدا قتله؟ قال نعم متعمد، ومع هذا لا قصاص عليك. هذا نقض. كذلك يقولون الأب لو قتل ابنه عمدا ما يقتص منه، إذن هذا نقض. فالعلة إذن انتقضت، العلة منتقضة، هذا معنى. ولهذا يضطرون إلى أن يزيدوا قيدا حتى لا يأتي النقض، فيقولون العلة ليست القتل عمدا فقط، بل القتل عمدا عدوانا، لأن الذي يدفع الصائل فيقتله هذا لا يسمى معتديا، وقتله ليس عدوانا. نعم. قال وقيل العكس، يعني ذكر تعريفا آخر، قيل العكس وجود معنى العلة ولا حكم، وجود معنى العلة. ما معنى وجود معنى العلة؟ يعني أن يوجد المعنى الذي تشتمل عليه العلة، ولأجل هذا المعنى نقول إن هذا الوصف علة، ومع ذلك لا يوجد الحكم. ما مثاله؟ قال أنتم حينما تقولون تجب الزكاة مثلا في الذهب والفضة أو في حلي الذهب والفضة، ونقول لكم لماذا تجب عند من يرى أن الحلي فيه زكاة، تقولون لأن الذهب والفضة يعني تتعلق بها قلوب الفقراء ولأجل حق الفقير ولأجل كذا. طيب ولو كان عنده بدل الذهب والفضة جواهر أخرى هي أغلى من الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ تقولون لا. طيب إذن الآن الحكمة هنا موجودة، الحكمة موجودة ولكن الحكم ما وجد. فهذا معنى قول المصنف هنا وقيل العكس هو وجود معنى العلة ولا حكم، أنه يوجد معنى العلة ولا حكم. والصواب والله أعلم أن هذا التعريف الذي ذكره هو تعريف للكسر وليس للعكس، هذا التعريف الذي ذكره تعريف الكسر. الكسر يشابه النقض، لكن النقض يرد على ذات العلة، والكسر يرد على معنى العلة. العلة هي وصف ظاهر ومتضمن لمعنى، متضمن لمعنى، فتضمنه لهذا المعنى أحيانا يعني يوجد المعنى ولكن لا يوجد الحكم. فإذا كان المقصود مثلا من إيجاب الزكاة في الذهب هو يعني عدم الإضرار أو الرحمة والشفقة على الفقير والمسكين والمحتاج، فيقول هي في الحلي الغير الذهب والفضة مما هو أغلى منها أولى بأن توجب عليه الزكاة، أولى بأن توجب. مع هذا أنتم لا توجبون الزكاة إلا في الذهب والفضة، أما في أنواع المعادن النفيسة الأخرى فتقولون لا وجوب فيها. وذلك فالحكمة فيها موجودة، ولكن العلة يعني العلة ما وجدت. وأحيانا يوجد المعنى، توجد الصورة العلة ولا يوجد المعنى، يتخلف المعنى. مثل ماذا؟ أنتم تربطون مثلا دخول الشهر بشهادة شاهد واحد، دخول شهر رمضان، فيقول إذا ثبت مثلا بالقطع أن رمضان لم يدخل، أو أن الهلال ما ولد، والآن عندنا مراصد تكتشف ذلك، فالشهادة التي جعلتموها علة لدخول الشهر موجودة، لكن المعنى ما وجد. المعنى الذي لأجله وهو ولادة الشهر يقول ما وجد، لأننا نحن نتابع القمر. مثال ثاني قد يكون أوضح، المرأة إذا ولدت بمولود وهي ذات زوج ينسب لزوجها، حتى وإن كان زوجها عنينا أو كان الأطباء يقولون إنه ليس عنده حيوانات منوية أبدا، ميتة جميع حيوانات المنوية، فيقولون هنا من حيث العلة موجودة وهي الزواج، العلة في إلحاق النسب أن كل منهما زوجا للآخر، لكن المعنى الذي لأجله ألحقنا الولد بأبيه غير موجود، المعنى غير موجود. فهذا يسمى الكسر، كسر العلة. هل الكسر قادح في العلة أو غير قادح؟ لهم كلام في هذا وخلاف، وهو يعني خلاف دقيق ما ينبغي أن نقف عنده طويلا. مصنف يقول والفرق بين النقض والعكس أن النقض يرد على لفظ العلة، والعكس يرد على وجه، هو ليس العكس الحقيقة وإنما الكسر، ولا وقول يرد على وجه واحد لا يعني لا يختلف، يعني يرد على العكس، يرد على معنى العلة. النقض يرد على لفظ العلة والمعنى تبع، والكسر يرد على المعنى دون اللفظ. الكسر يقول الحكمة التي هي داخل هذه العلة ما هي موجودة، أنتم ألحقتم الولد بأبيه لا لأجل أنهما زوجين فقط، لكن لأجل أن الزوجين يمكن أن يقع بينهما تزاوج ويولد، والآن ثبت بالقطع أنه لا تزاوج بينهم، هل ينظر إلى هذا ويعتبر أو لا يعتبر؟ فقهاء الحنفية يقولون لو تزوج مشرقي من مغربية وثبت عدم التلاقي وأتت بولد ولم ينفيه ألحقناه به، الولد للفراش وللعاهر الحج. من الفقهاء من يقول والله أنا هذا ما أستطيع، إذا جزمنا جزما بأنه لا لقاء فإننا نقول لا يلحق به، أما إذا كان فيه احتمال ولو يسير، ولو 1% مثلا احتمال أنه حصل بينهما لقاء، حتى ولو كان عنينا يمكن فتح الله عليه ذاك الليلة، حتى ولو قال الأطباء حيوانات المنوية ميتة يمكن فيه واحد حيوان واحد يكفي للتلقيح فأنا ألحق به. أما يقولون إذا جزمنا بأنه لا يوجد شيء أبدا، ما يوجد لقاء بينهما، فكيف نجعله ابنه؟ فهذا يقولون مثل الحاقه بما هو بمن هو أصغر منه، ويقال هذا ابن لمن هو أصغر منه سنا. هذه مسائل دقيقة. طيب ونقف عند تعريف القلب، ظن الصلاة إقامة، نقف عند تعريف القلب وهو أيضا من القوادح التي ترد على العلة. ذكر من القوادح النقض والكسر وبقي القلب، ثم ينتقل إلى موضوع آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.